لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. القاعدة التاسعة عشرة. تفضل. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الأمور كالمقاصد، يعني في حكمها، واحكم بهذا الحكم للزوائد، أي كل ما يزيد عليها. تفصيل ذلك. قال: يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، تعطى أحكام المقاصد. ولذلك هنجد أن الفقهاء يعبرون عن هذا، هذه القاعدة التي هي في هذا البيت، بلفظ. هذا اللفظ هو: الوسائل لها حكم المقاصد، أو لها أحكام المقاصد. الوسائل لها حكم المقاصد. الحقيقة بين يدي الكلام عن هذه القاعدة نشير إشارة إلى يعني بطلان ما يردده بعض الناس من قولهم: الغاية تبرر الوسيلة. لا، الوسائل لها حكم المقاصد. إذا كانت الغاية شريفة عظيمة، يجب أن تكون الوسيلة شريفة، لأن حكم هذا من هذا. أما أن تقول لي الغاية شريفة وعظيمة وأن تسلك لها وسيلة باطلة، هذا زيف، هذا باطل، هذا كلام أصلا في افتراء. لماذا؟ لأن الوسائل لها حكم المقاصد. إذا كان المقصود واجبا، يبقى الوسيلة له لابد أن تكون واجبا. مستحبا، الوسيلة تكون له مستحبة ونحو ذلك. قال: يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فإن كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ودي قاعدة أصولية في الحقيقة. وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه. يبقى لو كان شيئا محرما، كل الوسائل المؤدية إلى هذا الشيء تكون محرمة. ولذلك لعن الله عز وجل في الخمر عشرا، لأن المقصد محرم، كل الوسائل المؤدية إليه تكون محرمة. ولعن الله في الربا أربعة: الآكل والمؤكل والكاتب والشاهد أو الشهود، لأن هؤلاء وسائل للإيش؟ لهذا المحرم، فحكمهم واحد في ذلك. قال: فالوسيلة إلى الواجب واجبة، كالمشي إلى الصلاة للفريضة والزكاة ونحوها والجهاد وأداء الحقوق اللازمة. يعني مثلا ما ينفعش حد يقول: والله إذا أنا بحب الجهاد جدا، والجهاد مثلا يعني العدو على مثلا يعني ثغور مثلا بلاد المسلمين، يقول: لا بس أنا ما أقدرش أخرج أو نحو ذلك. لا، هذه الوسيلة صارت إيش؟ واجبة، لأن العمل هو الدفع، دفع العدو واجب، صارت الوسيلة واجبة. نعم. قال: وأداء الحقوق اللازمة، كحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك، فلا تتم هذه الأمور، فما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب. نعم. وأما المسنون كالنافلة من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة والمتعلقة بالخلق، كحقوق الخلق المستحبة من صلة الأرحام وعيادة المريض والذهاب إلى مجالس العلم ونحوه، فما لا تتم هذه إلا به ومسنون، كنقل الأقدام إليها ونحوه. يعني العمرة مثلا مستحبة، الصيام مثلا والنفل مستحب، كل الوسائل المعينة عليه كلها تدخل في نفس الإيش؟ نفس الحكم. قال: وأما المحرم فمنه الشرك الأكبر، وهو الشرك في العبادة، فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه، كل فعل أو قول يفضي إلى الشرك محرم. عشان كده تجد الشرع كل وسائل تدل أو تفضي إلى الشرك أو المحرم أو غيره ممنوع، لأن لها نفس الإيش، نفس الحكم. قال: أو يكون وسيلة قريبة إليه، ويكون شركا أصغر مثل الحلف بغير الله وتعظيم القبور الذي لم يبلغ رتبة العبادة لأنه ذريعة لعبادتها، وكذلك الوسائل إلى سائر المعاصي كالزنا وشرب الخمر ونحوها، فالوسائل إليها محرمة والوسيلة إلى المكروه مكروه، وهكذا. واحد رايح يعمل مثلا قطيعة رحم، يعمل قطيعة رحم، يبقى كل الوسائل المساعدة على ذلك تدخل في نفس حكم قطع الرحم. واحد رايح يرتكب أي نوع من المحرم، كل الوسائل المؤدية إلى ذلك تدخل في نفس الحكم، والعكس. واحد رايح يعمل أمر واجب، كل الوسائل المؤدية إليه صارت واجبة، رايح الحج، يبقى يجب عليه إن هو الوسائل المؤدية إلى الحج تكون إيش؟ واجبة في حقه. وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع الدين. سبحان الله، زي ما بيقولوا العلماء على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، يقولوا ربع الدين أو نصف الدين بعض العلماء يقولون. نعم. طيب، هذه الأشياء التي نبه إليها وهي ما سبق من الوسائل، وهي التي تفضي إلى المقصود قطعا، تفضي إلى المقصود قطعا، حكمها حكم الإيش؟ المقصود. إذا كانت المقصود واجب يبقى الوسيلة إيش؟ واجب. المقصود محرم يبقى الوسيلة محرم. لماذا؟ لأنها تفضي إلى المقصود قطعا، ده الكلام هنا. طيب، إذا كانت تفضي إلى المقصود ظنا فما حكمها؟ دي فائدة بقى. إذا كانت تفضي إلى المقصود ظنا فما حكمها؟ يعني نضرب مثال ليتضح الأمر. بيع العنب لشركات الخمور، بيع العنب لشركات الخمور، هذا يفضي قطعا إلى فساد وحرام ولا لا يفضي قطعا إلى فساد وحرام؟ اختلفوا العلماء. انتوا هتجاوبوا؟ طب اختلفوا العلماء. انتوا كلكم جبتوا جواب. اختلف العلماء في ذلك، والراجح في الحقيقة ما أجبتم به أنتم، وهو المنع. العلماء اختلفوا، ففريق منهم قال ما يفضي إلى المحرم مثلا ظنا لا نقطع بحرمته، ولا سيما إذا كان أصله إيش؟ مباح. بيع العنب ده عقد بيع، وبيع العنب مباح، فما الذي يمنع؟ بيع السلاح في زمن الفتنة بين المسلمين، فبعض العلماء قالوا البيع مباح، عقد ومباح، وأما أنه يفضي إلى المفاسد فده شيء مظنون ونحو ذلك، ولذلك أجازوا هذا البيع. والحقيقة أن هذا القول قال به الظاهرية وبعض الشافعية وبعض الحنفية، لكن القول الراجح إن لم يكن الصحيح والله أعلم هو التحريم، هو التحريم من باب القاعدة، وهي ها القاعدة اللي معانا دي، لا ده اللي معانا دي، الوسائل لها حكم الإيش؟ المقاصد، لها حكم المقاصد. فإن كان هؤلاء قاصدين به صنع الخمر، طب خلاص يبقى الوسيلة المؤدية إليه نفس الحكم. إذا كان هؤلاء قاصدين به إراقة دماء المسلمين فيما بينهم، يبقى الوسيلة إليه حرام، لأنه إراقة دماء المسلمين حرام، والواجب منع إراقة دماء المسلمين. ولذلك الأرجح إن لم يكن الأصح هو ذلك. ومما يدل عليه أن الشرع جاء بما يدل على ذلك، إن هو منع الوسائل التي تفضي إلى محرم لأنها ستكون لها نفس الحكم، ومن ذلك ما يعني ما يدل على ذلك قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، هو لما نقول اللات دي باطلة واللات والعزة دي باطلة، ده حرام مش كده؟ ممكن يبقى واجب فعلا، لكن لما كان يفضي إلى محرم منع. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ما تشتموش الآلهة بتاعتهم. ليه؟ لأن لما هتشتموا الآلهة بتاعتهم هيحصل إيه؟ هيشتموا الله عز وجل ويسبوا الله عز وجل. فهذه الوسيلة مع أن أصلها كان مباح زي بيع العنب مش كده، لكن لما كانت تفضي إلى حرام منعت. ومنه كذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. هو كلمة راعنا حرام؟ يا رسول الله راعنا، كانوا يقولون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: يا رسول الله راعنا، يعني انتبه إلينا وانظر إلينا. فكان اليهود يستغلون هذا، فإذا جلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا أبا القاسم راعنا راعنا، ويحرفون بها بألسنتهم لمعنى آخر وهو الرعونة. فنهى الله المؤمنين أن يقولوا راعنا، مع أنها كلمة إيش؟ مباح، لكن لما كانت ستفضي إلى محرم منعوا منها. ولذلك هذا القول أرجح والله أعلم، فيما إذا كانت الوسائل تفضي إلى المقاصد ظنا. إنما قطعا بلا خلاف بين العلماء أن ما كان يؤدي إلى يفضي إلى حكم قطعا فحكمه حكمه، إذا أدى إلى واجب فحكمه واجب، إذا أدى إلى مستحب قطعا فحكمه مستحب، إذا أدى إلى حرام قطعا فحكمه حرام، أو حكم الوسائل يعني. قال وقولي، يعني قال الشيخ السعدي: وقولي واحكم بهذا الحكم للزوائد. قال: الأشياء ثلاثة: مقاصد كالصلاة مثلا، ووسائل إليها كالوضوء والمشي، ومتممات لها كرجوعه إلى محله الذي ذهب منه. مثال جميل جدا: مقاصد ووسائل وزوائد. إيه الزوائد؟ أنا هروح المسجد على رجلي لغاية المسجد، دي متممات. قال: وقد ذكرنا، آسف وأنا هرجع من المسجد. قال: وقد ذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فكذلك المتممات للأعمال تعطى أحكامها كالرجوع من الصلاة والجهاد والحج واتباع الجنازة وعيادة المريض ونحو ذلك، فإنه من حين يخرج من محله للعبادة فهو في عبادة حتى يرجع. إنه حتى الزوائد، يعني أنا وأنا رايح المسجد، الذهاب إلى المسجد هذا واجب في صلاة الجماعة مستحب نحو ذلك، حكم الذهاب هذا إيش؟ نفس الحكم. طب وأنا راجع ياخذ نفس الحكم، وهذا من فضل الله انه جعل حتى الزوائد لها نفس الاحكام. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.